وإن كنت مشتاقا إلى الماء يقال لك عطشان. إذن فالشوق إلى الطعام له اسم والشوق إلى الماء له اسم آخر. وإن كنت مشتاق إلى اللبن يقال عيمان، وإن كنت مشتاق إلى اللحم يقال لك قرن، يقال إن كنت مشتاق إلى العملية الجنسية يقال شبك. يبقى كل شوق إلى حاجة له إيه؟ له لفظ. فكذلك وصف الألوان لما تيجي تبالغ في اللون الأصفر تقول الأصفر إيه؟ فاقع. طب وأبيض؟ تقول أبيض ناصع أو أبيض يقق ناصع. طب وأسود؟ تقول أسود حالك، ها؟ زي الليل يعني أسود إيه؟ حالك. أو أسود مدهام مش كده؟ وتقول أحمر، تقول أحمر قاني، وتقول إيه؟ أخضر ناضر. يبقى كل إيه؟ كل لون له ايه؟ له وصف يختص به. صفراء يناسبها ايه بقى؟ فاقع، يعني الصفرة بتاعتها ايه؟ شديدة او فاقع. تسر الايه؟ تسر الناظرين. برضو رجعوا تاني بقى بعد قال افعلوا ما تؤمرون، برضو رجعوا تاني الى ايه؟ برضو مما يدل على غبائه إن ربنا علمهم في الجواب الأول أنكم لا تسألون عن الماهية، ما تقولوش ماهية، وكان يجب أن تسألوا عن حال في الماهية وهي ما سنها. أموا يعيني يتعلموا من دي علمة قالوا ما لونها، وبعدين ما عرفوش يجيبوا حاجة ثانية أموا قالوا ماهية تاني ماهية تاني، أم علمهم علمة ثالثة. قال لهم دي بقرة لا زلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها. يبقى قال لهم لما تحبوا تسألوا بقى السؤال الثاني ما كنتوش تقولوا ما هي بقى، تقولوا يعني ايه حالتها بالنسبة للعمل، عاملة ولا مش عاملة. فقال لهم لا انا عايزها ايه، لا زلول تسير الأرض. زلول يعني ايه؟ انا لا اريدها زلولا. ما هو الزلول؟ الزلول هو المروض الممرن الذي يتطامن لمهمته. ما يكون عندك حصان كده ومربي يقول لك ما بيركبش الا بعد ما يمرن يدرب يساس، ايه يساس؟ ولذلك بيبقى له سايس. سايس يعني ايه؟ يقعد ايه يؤنس ظهره بشيء عليه بايده يملس كده، يقوم هو يفهم انك انت لما وضعت يدك على ظهره انك تكرمه وتدلكه، يقوم يستنيم ايه؟ يستنيم لك. لو جيت انت اديته اول احساس بشيء على ظهره انك تركبه ماذا يصنع؟ يقفز بك ويبقى شرس شموس. يقوم تروضه يعني ايه؟ تمسع على معارفه مش كده؟ تدلك ثيقانه مش كده ولا لا؟ يمسح بالعنق يمسح بالساق اسمه ايه؟ وبعدين يجي يركبه وينزل على طول كده مره، ها؟ وبعدين يركبه وياخده على المرعى عشان لما يجي يفهم انه هيتركب هيروح لمصلحه، يركبه كده ويروح له الميه. معنى ذلك ايه؟ يأنسه. ولذلك اسماعيل هو اول من أنس الخيل. الخيل دي كانت حاجه وحشيه محدش يقدر يستأنسها ابدا. او سيدنا اسماعيل هو اول من ايه؟ من أنس الخيل، من ساس الخيل. وكلمة سياسة الخيل دي أصلها السايس، ويمكن احنا نسمعها برضو في لغتنا. ده سايس يعني بتاع ايه؟ بتاع خيل. كأن اللي بيقدر يسوس الخيل ده يبقى إنسان ماهر في ترويض الأشياء. ولذلك سمي الماهر الذي يرتاض على حكم الناس سياسي. سياسي مأخوذة من ايه بقى؟ من ساس الخيل. قد الأصل فيه. قال أنا أريد البقرة ليست مزللة، يعني لسه إيه؟ خام، مش مروضة للركوب وللعمل، لا لا، لا زلول تسير الأرض يعني تقعد تحرط وتعمل، لا، من أنا عايزها كده خام. ولا تسقي الحرث، لأنهم لما كانوا بيزللوها عشان يركبوها وعشان يحرسوا بها الارض وعشان يدوروها في الدواليب والسواقي انتروا الايه؟ الارض. قال لا انا عايزها لسه زي ما يقول لسه ما اندعكتش، مش مروضه لسه خالص كده. انا اريدها لا مزلله